يريدون أن يحجزوا المكان الذي فيه أموات فيلقوه مقبرة، وبقية الأرض يبيعونها، هل يسوغ لهم ذلك؟ لا، إذن صاحبها في الدفن فيها دليل على الوقفية، وإن لم ينطق فيصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه، دال على الوقفية. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. سقاية بئر أو مجمع مياه فتح أبوابه للعامة وأذن الناس في السقي منها باستمرار، فجاء ورثته من بعده أو هو بداله فيما بعد وأقفل الأبواب، هل يسوغ له ذلك؟ لا، مدام أذن للناس في السقي منها إذنا عاما فأصبحت وقفا بالفعل ولا يجوز له العدول عن ذلك. والوقف كما سيأتي من العقود اللازمة التي لا يجوز للمرء بعد أن يوقف أن يرجع في وقفه بخلاف الوصية. وصريحه أي صريح القول، وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. صريح الوقف وإن لم يحصل فعل، لو قال وقفت أو قال حبست أو قال سبلت هذا البيت أو هذه الدار أو هذا الدكان أو هذا المحل، فهذا إذن قول صريح في الوقفية. وإن لم يحصل تصرف يدل على الوقفية، ما دام حصل نطق صريح فهو لازم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. وكنايته كناية الوقف التي ليست من الألفاظ الصريحة، تصدقت وحرمت وأبت. إذا قال حرمت هذا البيت أو أبت هذا البيت أو تصدقت بهذا البيت فهذه كناية من كنايات الوقف، لا تنصرف للوقفية خاصة إلا باقتران لفظ آخر أو نية دالة على الوقفية. لو قال حرمت وأبت صار صريحا في الوقفية، لو قال حرمت وتصدقت صار صريحا في الوقفية، قال حرمت وحبست، حرمت وسبلت صار صريحا في الوقفية. وأما كلمة حرمت وتصدقت وأبت هذه الألفاظ الثلاثة فهي كناية من كنايات الوقف تحتاج إلى مقوي. ما هو هذا المقوي؟ لفظ من الألفاظ الأخرى أو قرينة تدل على الوقف، يعني فعل أو مصاحبة أمر من الأمور التي تدل على الوقفية. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو معبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. فتشترط النية مع الكناية. لقد تصدقت، يقول ماذا تقصد بكلمة تصدقت؟ يقول أريد أن يؤجر هذا البيت ويصرف ريعه على طلبة العلم، نقول هذا وقف. ماذا تقصد بكلمة أبدت أو حرمت؟ حرمت على نفسك، يقول لا، اقصد ان يبقى ينفق ريع هذا البستان على المجاهدين، على الفقراء، على الاقارب. فهذا اقترن باللفظ نية فاصبح ظاهرا صريحا في الوقف. او اشترط مع او ورد مع الكناية لفظ من الفاظ الوقف الخمسة الباقية، او اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، او قال تصدقت بهذا الشيء. نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول اقصد انه لا يباع ولا يورث. نقول صدقة هذه وقف ما دام اقترنت بحكم الوقف، لان حكم الوقف ما هو؟ انه لا يباع ولا يورث. وهل له الرجوع في الوقف اذا وقف؟ ليس له ذلك، لان الوقف كما عرفنا من العقود اللازمة التي اذا تلفظ بها لزمته. وهل يستطيع ان يعدل؟ لا. وهل يصح توقيف السلاح للمجاهدين في سبيل الله؟ نعم، لأنها مما يبقى أصله وينتفع به، ومثله الخيل والدواب ونحوها يصح إيقافها، وكذا العقار وغيره مما يبقى أصله مع الانتفاع.